الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، ما حكم استعمال قطرة العين أثناء الصيام؟ تقول علما أنها تحس بطعمها في الحلق. الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه يغلب جانب المنفذ المعتاد ويغلب جانب التغذية في غيره. ومن المعلوم أن قطرة العين إذا أحس الصائم بطعمها في حلقه فإنها تعتبر قد وصلت إلى الجوف من طريق العين، والعين ليست بمنفذ معتاد للجوف، وهذه القطرة في ذاتها ليست بمغذية ولا تغني الجسد عن الطعام والشراب. فإذا هذه القطرة فيها وصفان: الوصف الأول أنها دخلت إلى الجوف من منفذ غير معتاد، والوصف الثاني أنها غير مغذية. والقاعدة تقول: ما ولج إلى جوف الصائم من منفذ غير معتاد لا يعتبر مفسدا لصومه إلا إذا كان مغذيا، وقطرة العين ليست بمغذية. فبناء على ذلك فلا بأس على الصائم أن يضع على عينه ضمادا أو صبرا أو قطرة عين حتى ولو أحس بطعمها في حلقه، فإن صيامه صحيح في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى، والله أعلم.